بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة تجاه القبر. عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو مرثد الغنوي ما اسمه؟ كناز بن الحصين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أخرجه مسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي عن أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. قلت لكن الصوفية في حضرموت وعدن والحديدة وغيرها من بلاد اليمن عصوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالفوا أمره، وكذلكم الشيعة والرافضة في بلاد اليمن الذين يدعون أنهم أهل بيته وهو بريء منهم لما يفعلونه من المخالفات في الأقوال والأعمال والاعتقادات. فأنت تراهم يعكفون حول قبر الهادي في مدينة صعدة ليل نهار ويحاربون التوحيد والعقيدة الصحيحة وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهلها، فوفى الله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد يكنس فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، فقالوا مات. فقال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه أو عليها. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهنا الباب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة تجاه القبر، أي حكم الصلاة تجاه القبر. وعدة أحاديث أوردها المؤلف، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. هنا فرق بين على وإلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهنا نهى الصلاة إلى القبر. فإلى هنا أي إليها، تصلي باتجاهها، إما أن تصلي إليها متخذها هي قبلة أو يسجد لها الرجل وهذا كفر بالله عز وجل، أو أنه يصلي إلى القبلة لكن يجعل القبر بينه وبين القبلة وهو لا يريد السجود إلى القبر لكن يظن ذلك بركة، أو قبر ميت دفن في قبلة المسجد أو ذلك، هذا أيضا داخل في الكبائر وفي النهي العظيم الشديد. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجلسوا على القبور، الجلوس على القبور من الكبائر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أهون عند الله من أن يجلس على قبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. المساجد هنا أماكن الصلاة، أي يتخذونها أماكن ليصلوا فيها أو يصلون عندها، قد لا يصلي إليها. أحيانا إذا صلى قلنا إليها يعبدها فهذا هو الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن السجود والركوع من أعظم العبادات، صرفها لله سبحانه وتعالى توحيد وإيمان، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. أما بعضهم قد يدفن الميت في المسجد إما في الخلف أو عن اليمين أو الشمال، ويصلي إلى القبلة ويصلي لله عز وجل، لكن يرى أن هذا الاستئناس وأن وجودهم بركة. هذا فعل اليهود والنصارى، لا يجوز هذا الفعل. أن تصلي في مسجد أو في مكان، تصلي في مسجد قد قبر فيه أموات ولو ميتا واحدا، فالصلاة كما سيأتي بيانه في المسائل باطلة. فحتى لو ذهب شخص إلى مقبرة ليس مسجد وصلى هناك لله سبحانه وتعالى، فقد اتخذ هذا المقبرة إيش؟ مسجدا. فمن صلى في مكان فقد اتخذه إيش؟ مسجدا. ولا يلزم أن يكون مسجد رسمي مبني من جدران وكذا، لا، المكان الذي يصلي فيه الشخص يسمى إيش؟ مسجدا، فلا يجوز الصلاة فيه. ومما يبين ذلك أنه كما في حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لعن من يفعل ذلك، فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للصلاة، إما يعبدونها أو صلاة يصلون لله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن لاعتقادهم أن فيها بركة أو أنها زيادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذلك، أي لولا هذا النهي الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أبرز يعني إيش؟ دفن مع الناس في البقيع أو في مكان آخر، لكن خشي أن يتخذ مسجدا، يخشى أن الناس تصل إليه بسهولة فيذهبون ويصلون. والآن هم يحاولون كثير من العوام أن يتخذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فأنت إذا ذهبت إلى العمرة أو في رمضان أو في أيام الحج تجد أن العامة يتحرون، يأتون من جهة إيش؟ من خلف القبر، بحيث يكون القبر بين الرجل وبين القبلة. لكن الدولة السعودية فعلت أمرا طيبا، وهم أنهم فعلوا خلف المسجد، يعني لو جاء شخص يقف خلف القبر وتكون القبلة أمامه والقبر بينه ما يستطيع، أنهم فعلوه هكذا، فعند أن يهاب بهذا شكل زاوية الجدار، فعلوه شكل زاوية هكذا، فلو جاء شخص ما يدري أين اتجاه القبر فيظن يتجه هكذا أو يتجه هكذا، لأنه هكذا القبر ها هنا في هذه الناحية، والجدار فعلوه زاوية، يعني عملوا شيء زايد بحيث يكون مثلث، يأتي الشخص يقف يتزاحمون ما يدرون أين الجدار الحقيقي، شتتوا الناس بهذه الطريقة. وبعضهم يخرج إلى الجهة الشرقية جهة البقيع فيستقبل القبر، عرف الآن. وبعضهم يأتي، أما من داخل المسجد ممنوع، لأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودون عند في, في, في, في, في الروضة، يدفدفون الناس، يدفدفون الصوفية والعامة والرافضة حتى لا يقف عند القبر يدعو، ومتوجه ناحية القبر، لأن هذا لا يجوز. فيذهبون إيش يفعلون؟ يخرجون من خارج المسجد وتجدهم عند المغرب والصباح متوجهين نحو القبر، ما يتوجه نحو إيش؟ القبلة. ولا ينبغي أن يفعل هذا. على كل عائشة رضي الله عنها تقول: ولولا ذلك، أي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتخذوا قبري عيدا، ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا النهي جعلهم يدفنونه فين؟ في حجرة عائشة، بحيث لا يستطيع أن يصل إليه أحد، لأنه في مكان حرمة، حرمة عائشة رضي الله عنها، ما هو أي واحد يأتي يدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت عائشة لما له من حرمة نساء النبي. ماذا حفظكم الله؟ فلولا هذه العلة لا أبرز قبره، أبرز أي أخرج للناس وأصبح بارزا، لكن سيأتي من يسهل عليه يتخذه مسجدا يصلي عنده أو يصلي إليه أو يبني عليه قبة أو يفعل إلى آخر ذلكم من أفعال العامة. فالنهي الأول كله عن إيش؟ لا تتخذوا قبري، لا تتخذوا المساجد، ونهى عن الصلاة إلى لا تتخذوا القبور مساجد، ونهى عن الصلاة إلى القبور. لكن حديث أبي هريرة الآتي وحديث عبد الله بن عباس وأنس، النهي ماذا؟ في شرعية الصلاة على القبور، أي على إيش؟ على الميت. وهناك فرق بين الصلاة إلى القبر والصلاة على القبر، فالصلاة إلى القبر قد تكون عبادة أو وسيلة إلى عبادته، أما الصلاة على الصلاة إلى القبر، أما الصلاة على القبر فهو صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة على الجنازة قبل دفن الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه أو عليها، صلاة الغائب. وهنا الصلاة في إلى القبر صلاة عبادة قد تكون لله سبحانه وتعالى لكنه يركع ويسجد باتجاه القبر وهذا لا يجوز، وقد تكون الصلاة لنفس المقبور وهذا كفر، لكن هنا الصلاة على القبر بنية الدعاء له: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، فهي ليست صلاة لقصد ذات ركوع والسجود ولا صلاة لله في هذا المكان، وإنما هي صلاة من باب الدعاء على الميت لمن فاتته الصلاة. فالفرق واضح بين الصلاة، صلاة على الميت بقصد الدعاء له والترحم عليه لمن فاتته الصلاة، والصلاة الأخرى التي هي ذات الركوع والسجود لله سبحانه وتعالى، يصرفها لغير الله أو يصرفها لله لكن يجعل بينه وبين القبلة القبور أو القبر. وهنا مسألة اختلف أهل العلم في علة النهي عن الصلاة إلى القبور أو في المقبرة، فذهب الشافعية إلى أن المقبرة إذا كانت منبوشة فإن الصلاة فيها باطلة، لأن تراب المقبرة قد خالطته نجاسة صديد الموتى، وهو مذهب مالك أيضا، وهذا كلام باطل، لأن هؤلاء حملوا أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور أو اتخاذها مساجد إيش؟ أن الأرض نجسة، أن الأرض نجسة والصلاة في الأرض النجسة لا تصح، وهذا كلام باطل ما يؤدي إلى أن الله يلعن هؤلاء على هذا الفعل، هذا أمر. أمر آخر: من قال لكم أن المقبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة عند قبور الأنبياء؟ ومن قال بأن قبور الأنبياء نجس وصديدهم ودماءهم نجس فهو كافر، لأن دماء الأنبياء طاهرة، وأيضا كلامهم مردود بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فليس هناك صديد ولا دماء في مقابر الأنبياء وفي قبور الأنبياء حتى يخشى من نجاسة الأرض. قالوا: فإذا تحقق أن المقبرة لم تنبش فإن الصلاة فيها حينئذ جائزة. هذا كلام يا أخوان بعض الشافعية، لا تظنوا أن هذا كلام الإمام الشافعي، بعض الشافعية ممن ابتلي بهذه البلاء وهذه المصائب. قال: لأن المقبرة في هذه الحال بقعة طاهرة فعلى ذلك يجوز الصلاة فيها، فعللوا النهي عن الصلاة في المقابر واتخاذها مساجد كونها إيش؟ إذا كانت منبوشة وستكون بذلك نجسة، أما إذا لم تنبش فهي طاهرة فيجوز الصلاة فين؟ في المقابر، وبئس هذا المذهب ما أرداه وما أخزاه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الصلاة فيها محرمة مطلقة سواء كانت منبوشة أو لم تكن منبوشة، لأن العلة هي ليست النبش وليست الصديد وليست النجاسة، وإنما العباء النهي خشية أن إيش يعبد غير الله عز وجل، وأيضا لأن المقابر إنما هي لدفن الموتى وليست لعبادة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعبد في المساجد لا يعبد في المقابر. قال شيخ: نعم. وقال بعض أصحاب الحديث إن الصلاة فيها باطلة مطلقا لعموم النهي، وهذا هو صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تعليل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التراب ضعيف، أي علة ضعيفة وقول ضعيف مردود. أين أصحابكم؟ طيب، فإن النهي عن المقبرة مطلقا، عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وعن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك، مما يبين أن النهي لما فيه من مظنة الشرك ومشابهة المشركين. هذا هو الصحيح، أن النهي عن الصلاة في المقابر هو خوف الوقوع في الشرك، وأقل الأحوال من أن الصلاة في المقابر واتخاذها مساجد من أفعال اليهود والنصارى، ونحن منهيون عن التشبه بأفعال اليهود والنصارى. إن ألا وإنك من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال وأيضا فنجاسة تراب المقبرة فيه نظر، فإنه مبني على مسألة الاستحالة. الاستحالة إيش؟ الآن إذا دفن الأموات ومضت سنة سنتين استحالت الجثث إلى تراب والرياح والهواء والشمس تضربها، فأصبحت تحولت من صديد ونجاسات إلى إيش؟ إلى طاهرة باستحالة بضرب الشمس والرياح، فما بقي هناك نجاسة حتى تعلل بها. قال ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان مقبرة للمشركين وفيه نخل وخرب، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنخل فقطعت وجعلت قبلة المسجد، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بالقبور فنبشت، فهذه مقبرة منبوشة كان فيها المشركون، ثم لما نبش الموتى جعلت مسجدا مع بقاء ما بقي فيها من التراب، ولو كان ذلك التراب نجسا لوجب أن ينقل من المسجد التراب النجس، لا سيما إذا اختلط الطاهر بالنجس، فإنه ينبغي أن ينقل ما يتيقن به زوال النجاسة، ولم يفعل ذلك، ولم يأمر باجتناب ذلك التراب ولا بإزالة ما يصيب الأبدان والثياب منه، فتبين أن الحكم معلق بطهور القبور لا بظن نجاسة التراب. انتهى من مجموع الفتاوى. فائدة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما من علل النهي عن الصلاة في المقابر بأن ذلك خشية أن تكون المقبرة نجسة، ولأنها ربما تنبش وفيها صديد الموتى ينجس التراب، فهذا تعليل عليل، بل ميت لم تحل فيه الروح. ويجاب عن هذا التعليل بما يلي: أولا أن نبش المقبرة الأصل عدمه، ثانيا من يقول إنك ستصلي على تراب فيه صديد، ثالثا من يقول إن صديد ميتة الآدمي نجسة، رابعا أنه لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة التي يعلم أنها لم تنبش، فكل هذه المقدمات لا يستطيعون الجواب عنها فيبطل التعليل بها. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن، وهو في السياق يعني الموت، من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر، فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة كما في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. قال: وفي هذا إبطال لقول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو باطل من عدة أوجه، منها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسة يرحمك الله، ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء، ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع وليس للنجاسة عليها طريق البتة، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون. ومنها أنه نهى عن الصلاة إليها، ومنها أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد، وعلى ذلك نقول الرافضة الآن في إيران يبنون القبور ويجعلون أرضيتها بلاط سيراميك ربما، فما هناك نجاسة، فهل نقول يجوز الصلاة في هذه الأماكن لأنها أصبحت مبلطة والبلاط من السيراميك؟ لا، يقول بهذا إنسان عاقل عنده ذرة توحيد، أما أصحاب التوحيد والعقيدة الصحيحة فهم ينزهون العبادات والصلوات من أن تؤدى في أماكن نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الصحيح أن النهي عن هذا لأمرين: تحذير الوقوع من الشرك، خوف الوقوع من الشرك. الأمر الثاني أنه فعل اليهود والنصارى، اتخاذ القبور مساجد من أفعال اليهود والنصارى، ونحن منهيون عن أن نفعل من أفعال اليهود والنصارى. قال: ومنها أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور. ومنها أن موضع مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مقبرة للمشركين فنبش قبورهم وسواها واتخذه مسجدا، ولم ينقل ذلك التراب، بل سوى الأرض ومهدها وصلى فيه كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومنها أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر، فإذا نهى عن ذلك سدا لذريعة التشبه التي إيش التشبه؟ أن اليهود أن المشركون أن المشركين ينتظرون غروب الشمس وطلوعها، فإنها تغرب بين قرني شيطان وتشرق أو تطلع بين قرني شيطان، فيتحرون السجود للشمس في ذلك الوقت، فإذا سجدوا لها ماذا؟ مد الشيطان رأسه أمام الشمس حتى يكون السجود له، حتى يكون السجود له. قال: سدا لذريعة التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلي، فكيف بهذه الذريعة القريبة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى واستغاثتهم وطلب الحوائج منهم واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله، فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة، مفسدة الشرك، مفسدة التشبه؟ ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم. ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتخذين عليها المساجد، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المساجد مع تطيينها بطين طاهر بل ببلاط وسيراميك فتزول اللعنة، وهو باطل قطعا، انتهى من إغاثة اللهفان. مسألة: هل القبر الواحد يمنع صحة الصلاة أو لا بد من ثلاثة أقبر فأكثر؟ والجواب أن في ذلك خلافا، فمن العلماء من قال إن القبر الواحد والاثنين لا يمنع صحة الصلاة، ومنهم من قال بل يمنع، ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: الصحيح أن القبر الواحد يمنع، لأن المكان قبر فيه فصار مقبرة، والناس لا يموتون جملة واحدة بل يموتون واحدا واحدا، يعني ما دفن فيه مئة أو دفن فيه شخص يسمى مقبرة. مسألة: النهي عن الصلاة في المقبرة يعم كل ما يسمى صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، سواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن، وأيضا يلحق بذلك الاعتكاف وجميع العبادات لا تؤدى في مكان وفيه قبر. مسألة: هل يجوز السجود المجرد في المقبرة كسجود التلاوة مثلا، كما لو كان الإنسان يقرأ في المقبرة ومر بآية سجدة؟ الصحيح عدم الجواز لعموم أدلة النهي، ولأن السجود عبادة والله أعلم. مسألة: يستثنى من عموم النهي عن الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة، فإن كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها لحديث الصلاة على الجارية، ولا فرق بين أن يصلي على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة، وعلى هذا فإنه يجوز أن يصلى على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة، وعمل الناس على هذا. قاله شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مسألة: في حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو أكثر من قبر، ذهب أهل العلم إلى أنه لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو قبور لأحاديث النهي الواردة في الباب، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما نعم ركزوا على هذه المسألة، فإن كان المسجد قبل الدفن أي يعني الآن عندنا مسجد به قبر، يقال من الأقدم؟ هل الأصل أن القبر كان موجود وجاء ناس وبنوا المسجد على القبر، أم أن الأصل أن هذا مسجد ثم قبر صاحب المسجد أو رجل فاضل أوصى أن يدفن في هذا المسجد؟ من هو الأقدم، القبر أم المسجد؟ نعم، قال فإن كان المسجد قبل الدفن غير. من الذي يغير؟ المسجد. إن كان المسجد قبل الدفن غير. غير إيش؟ القبر يغير ليس المسجد، إما بتسوية القبر وإما بنفشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. على كل هذه المسألة الخلاصة، لو أن عندنا مسجد كلف 500 مليون وفيه 3 أقبر، فشيخ الإسلام تيمية ينقل كلام لأهل العلم في اقتضاء الصراط المستقيم وفي مجموع الفتاوى، يقول إن كان القبور هي الأقدم ومقبرة كبيرة قبور كثيرة لا يستطيع إزالتها بحيث أن الأصل مقبرة، بني مسجد على مقبرة، فإنه يهدم المسجد كاملا وإن كلف ما كلف، ولا نبالي بالمال ولا بالخسارات، لأنه بني على مقبرة والصلاة فيه غير صحيحة وباطلة، فوجوده كعدمه، والذين بذلوا أموالهم يتحملوا المسؤولية لأنهم هم الذين بنوا في هذا المكان. أما أننا نضيع صلاة الناس بأن نبقي المسجد فلا. أما إذا كان مجرد قبرين أو 3 فإنها تنبش وتخرج وتنقل إلى المقابر وتزال من المسجد ويجوز الصلاة، لأنه إذا أزيلت صورة القبر من تحت ومن الأعلى ما أصبح مقبرة، أصبح مسجدا. طيب اقرأ النية. نعم، مسألة سجود السهو، سجود التلاوة، سجود التلاوة لماذا منع أيضا سجود؟ لأنه صلاة. ها؟ ماله؟ ما أدري مرت علي ظروف. هذا كلام ابن عثيمين الذي نقلناه الآن، هذا من الشرح الممتع. فيه وقال صحنا ليس صلاة. قال إيش؟ صحنا ليس صلاة لازم نتوضأ لها. تمام، لكن هي سجود، والكلام هذا التقرير أنه إيش؟ قال الصحيح. ها؟ إيه أنها عبادة نهي عنها، فهي أصلا حتى لو تسمى صلاة لم تسمى صلاة مثلا شرعية بحيث ليس لها وضوء ولا استقبال قبلة، هي عبادة، لأنه لمن سيسجد؟ لله، فلا تسجد لله في مكان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنك ستسجد والسجود عبادة، هكذا ولا لا؟ نعم. النية، النية وهي شرط في صحة الصلاة. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة الوجوب معنى الشرطية هنا، لأن الواجب في اللغة في الاصطلاح ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب إيش ويستحق العقاب تاركه. طيب، وهنا لو ترك النية نقول إيش صحت صلاته يعاقب؟ لا، صلاته باطلة. فالصحيح أن التعبير هنا بالوجوب يقصد به الشرطية للأدلة على ذلك، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها للآية والحديث في الباب. وقال ابن رشد إن اتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشارع، وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، فصح أنها إيش؟ شرط. التكبير وهو ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. الحديث أخرجه مسلم وأعله ابن عبد البر بالانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة رضي الله عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذوة من كبيه ثم كبر. الحديث أخرجه مسلم. وعن أبي حميد السعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. أخرج ابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عائشة وعن رافعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسيء صلاته إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير. قال أبو مالك هذا حديث صحيح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال وعبد الله بن محمد بن عقيل وهو ابن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل ابن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث انتهى. وعن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين قال سمع الله لمن حمده وحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين قام بين الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. أخرجه أحمد والبخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أخرجه البيهقي. قال أبو مالك هذا حديث شاذ. رواه أبو عاصم النبيل عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد به. قال أبو بكر بن خزيمة رضي الله رحمه الله هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب. قال والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد لا عن عبد الله بن أبي بكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أخرجه أحمد. هذا حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. الحديث أخرجه مسلم. طيب يا أخوان، مسألة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى حديث الباب تدل على إيش؟ أن التكبير أول ركن من أركان إيش؟ الصلاة، وسيأتي بيان حكمه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى التكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أو سهوا. أما عمدا فواضح، وأما إن ترك التكبير الإحرام سهوا فلا يعفى السهو. ها هنا نعم هو يعفى عن الإثم لكن من حيث انعقاد الصلاة لا يعفى عنها، لا بد أن يعيدها. فإن ذكر في الركعة الثانية يستأنف، وإن ذكر في آخر ركعة يستأنف الصلاة كاملة لأن صلاته لم تنعقد. وهذا قول ربيعة وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن الرائي، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، أبو بكر بن المنذر صاحب كتاب الأوسط هذا، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الصحيح. وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتاده والحكم والأوزاعي: من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع. وهذا قول إيش؟ مرجوح، لأن تكبيرة الركوع تكبيرة انتقال هكذا ولا لا؟ أما تكبيرة الإحرام فهي تكبيرة عقد الصلاة وتكبيرة دخول في الصلاة. مسألة: اختلف أهل العلم في التكبير على ثلاثة مذاهب، فقال قوم إن التكبير كله واجب في الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. نعم. واحتجوا بحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأمر في حديث مالك بن الحويرث إيش؟ للوجوب، وكل تكبيرة هي ضمن جزء من أجزاء الصلاة. وقال قوم إن التكبير كله ليس بواجب، وهو قول شاذ، لأن أصحاب هذا القول قاسوه على سائر أذكار الصلاة وهو قول ضعيف. وذهب الجمهور إلى أن الواجب من ذلك إنما هو تكبيرة الإحرام فقط، وما عدا ذلك من التكبير فإنما هو السنة. واحتجوا بحديث المسيء في صلاته، قالوا: فمفهوم هذا الحديث هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره كما ذكر سائر فروض الصلاة. والصحيح يا أخوان أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، كما قدمنا لا تصح الصلاة إلا بها عامدا أو ناسيا. وأما تكبيرات الانتقال فهي واجبة، وقد قدمنا أظن في بعض المواضع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من تعمد ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال فصلاته باطلة غير صحيحة وهو آثم. أما إن ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال ناسيا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وحتى ليس عليه سجود السهو. مسألة: ذهب الإمام أحمد إلى أن من يترك شيئا، هذا هو سيأتينا، ذهب الإمام أحمد إلى أن من ترك شيئا من تكبيرات الانتقال عمدا بطلت صلاته، وذهب الإمام مالك إلى أن من ترك من ذلك ثلاثا عمدا أعاد الصلاة. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. إيش هذه تكبيرات الانتقال ولا رفع اليدين؟ لا. طيب نقرأ. قال رحمه الله تعالى: مسألة: اختلف أهل العلم في لفظ التكبير على أقوال. فقال الإمام مالك رحمه الله: لا يجزئ من لفظ التكبير إلا قول الله أكبر رحمك الله. وبه قال الإمام أحمد وأصحابه وابن المنذر، واحتجوا بالأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها حديث المسيء صلاته. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يجوز أن يقول المصلي الله أكبر والله الأكبر، اللفظان كلاهما يجزئ. إذن الأول أصاب والثاني إيش؟ ما أصاب، وإن كان المقصود الله، لكن عندنا إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن مطالبون بأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وألفاظه وأقواله. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه، مثل الله الأعظم والله الأجل وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحوه. قال الحاكم: لأنه ذكر لله تعالى على وجه التعظيم أشبه قول الله أكبر. أنا الذي يظهر أن هذا من باب البدع والضلالات، هكذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنت تأتي بذكر من الأذكار في موضع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ما قال لشيء سأل عنه إلا قال افعل ولا حرج، نحرت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج، قال رميت قبل أن أنحر أو كذا، حلقت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. فلماذا ما قال يا رسول الله أكبر الله أعظم أم الله أكبر أم الله الأعظم أم الله الأكبر؟ قال افعل ولا حرج، بل صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال للمسيء في صلاته إذا استقبل القبلة ثم كبر، أي الكبر التكبير المعروف الذي أنا أفعله وعلمته للصحابة. نعم. وهو قول، طيب قوله إيش؟ هذا القول هو قول محمد بن الحسن وإبراهيم النخعي والحكم ابن عتيبة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح أنه لا يجزئ غير الله أكبر، فلو قال الله الأجل أو الله أجل أو الله أعظم أو ما شابه ذلك فإنه لا يجزئ، لأن ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها، لأن هذا هو الذي ورد به النص. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب أن يقول الله أكبر. قال أبو بكر بن المنذر: والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب مستغني عما سواها، ولا معنى لقول أحدث مخالفا للسنن الثابتة ولما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون وسائر المهاجرين والأنصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفقهاء المسلمين في القديم والحديث وغيرها. وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة. والله تعالى أعلى وأعلم إلى هنا.